بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة عن خطف فئة أولادنا اللي نجحوا في الثانوية وإن شاء الله تبقى خطوة كده يعني نعرف نظبط بيها علشان كتير جدا المرة اللي فاتت ابني جاب مجموع وزعلان وبنتي مش عارفة جابت حاجة و90 والمش هتخش الكلية اللي هي عايزاها ومش لا طب احنا ممكن نعمل سنة ونعيد معرفش وناخد مادة حاجات كتيرة خلينا في البداية كده نقول ألف مبروك للناجحين وألف مبروك حتى للي جابوا المجاميع اللي هم شايفينها ان هي مش مجاميع تأهلهم وتعالوا معانا بقى اسمعوا الحلقة دي انا عايزة كل ام تجيب اولادها كده وتقعدهم وتجيب جوزها بالمرة تقعده علشان ما يقعدش اللي احنا نقوله ونصلحه وبعدين هو يجي بزعيقة وشخيطة يبهدل لنا الدنيا ويبهدل لنا نفسية الاولاد او العكس الام تلاقي الام مهيبرة جدا تروح معاه الدروس ومش عارفة تعمل فين وهي اللي واقفة على النتيجة وهي اللي مهيبرت العيال وخلتهم هم ذات نفسيهم في حاجة مش طبيعية لا خلونا ناخد الكلام النهاردة بأريحية ونقول لكل أولادنا اللي نجحوا في الثانوية ومحتارين يختاروا إيه وإيه التخصص اللي هم ممكن ينفعهم ويبقى فعلا هو ده مناسب لقدراتهم رقم واحد طبعا مش عايز أسيب لكم أي حاجة بصوا كاتبة لكم كل النقاط إزاي إن إحنا نعلم أولادنا يختاروا صح وفي نفس الوقت يبقى التخصص اللي مناسب إيه اللي مناسب قدراتهم خلينا في البداية نقول إن المجموع العالي مش شرط تماما إنك تجيب مجموع ده مش شرط انك انت تدخل نفس الكليه اللي تناسب المجموع واحد جايب 100% وعايز يخش اداب هو حر هو حر انا بختار التخصص على ايه ولا الكليه على ايه خلونا نتفق ان مش شرط المجموع العالي يبقى له كليه من كليات القمه او اختياري انا ورغبتي انا كاب او كام يبقى هو الرغبه دي اللي تخليني ايه اصل انا عاوز كده وبعدين هو ده الصح وانا شايفه فيحقق في ابنه غايته او اهدافه اللي هو عايزها هو كاب الامر دوت خطير جدا لازم ناخد بالنا منه لانه بيكسر ابني وبيكسر طموحاتها انت بتختار على انهي رغبه يا جماعه بختار على رغبة أبي وأمي هم شايفين كده في فرق خلوا بالكم في البداية عشان النقطة دي مهمة في فرق إن أنا أقول لأولادي تختاروا إيه على أساس وأسس علمية ووضح لهم ووسع لهم الأفاق بحكم إنهم حبايبي صغيرين لسه أفاقهم محددة وفرق تاني من إن أنا لا بعمل عليهم فوكس وبعمل عليهم ضغط وبعمل لازم تخش الكلية دي طيب خلينا نقول إيه المعايير اللي بتخليني أختار وإزاي أختار أصلا وعلى أي أساس أختار وده عنوان طبعا حلقتنا النهاردة ونعتبرها هدية بقى لإيه لكل أولادنا اللي نجحوا في الثانوية أنا هجمع لكم النهاردة إن شاء الله مجموعة من النقاط طبعا نتكلم فيها كتير من المتخصصين وهقول لكم على إن شاء الله بعض اللينكات وهحاول أحطها على اللينك للفيديو الأساسي سواء على قناة وطن أو هلا سمير هحط لكم اللينكات اللي ممكن أخش أدخل منها وأعمل اختبارات شخصية إيه المعايير اللي تخليني أختار وإزاي أختار أصلا وعلى أي أساس أختار ده هيكون عنوان الحلقة النهاردة وزي ما قلت لكم دي هدية أولادنا ثالث نقطة حابة أتكلم فيها التجميع اللي أنا جمعتها لكم زي ما انا قلت لكم هم مجموعه من المتخصصين يتكلموا في الامر ده وهحط لكم ان شاء الله اللينكات وهي مجانيه هتخشوا منها تحدد منها ميولك وقدراتك وتكتشف منها بنسبه معقوله ايه الموضوع ده دوره جميله جدا جدا كان متكلم فيها دكتور ياسر بكار احد المتخصصين صالح التويجري متكلم فيها ناس كتيره جدا متكلموا مساهمات كتيره في المجال ده وابحاث قولك 40% من طلاب الجامعه بيقدموا على تغيير تخصص يخشوا وبعدين يغير التخصص بتاعه ليه الهدف مش واضح وهقول لكم وليه ليه الهدف مش واضح، ونرجع لحلقات الستين أداة بتوع التربية، وإزاي إن أنا بغرز الكلام ده خمس سنين اللي أنا بقوله النهاردة، اللي بقوله طالب ثانوية عامة 18 سنة بعمله لطفل خمس سنين. أو هقول لكم إزاي. عندي أربع وصايا مهمة جدا جدا لكل طالب في الثانوية العامة ومقبل على الجامعة، محتار يتخصص في إيه ولا يدخل إيه. أول حاجة عشان بس نبقى إيه كده بنأسس وبعدين نبني، نواياك. هي نوايا إيه؟ هو أنا داخل جامعة ليه؟ ها؟ أصل الدنيا كلها، لا لا ما قلناش جامعة، الدنيا كلها. أنت ده أنا عندي نوايا. زي إيه النوايا؟ يعني قولوا لنا كده. مسلم، متعلم، واعي، فاهم، عندي خبرات، أنفع ديني وأمتي وأسرتي ومجتمعي، أفرح نفسي وأفرح والدي، وعندي بر والدين، بعلم عن أمور الدنيا، حديث النبي أنتم أعلم بأمور دنياكم، بطلب علم علّه ينفعني، تحقيق لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب العلم. النوايا كمان إن أنا أعيل نفسي كشخص، إن أنا أعيل نفسي وأكفي نفسي وأسرتي. طيب تاني حاجة، في ثلاثية كده اسمها ثلاثية الفهم لكل طالب، دي بتساعدك انك تحدد مسارك الجامعي واختيار اي تخصص. حتى على فكرة بنقولها للي رايح يشتغل في شركة، ايه الحاجات دي؟ اول حاجة يا جماعة هي معرفة الرغبة، المرغوب والمردود والمتاح والمهارة. وهقول لكم الكلام ده ازاي. ندعو الله سبحانه وتعالى بس يمن علينا بصبورة هنا في في في, في اللوكيشن ده، وانا نقعد نشرح لكم بالورقة والقلم. حاول نشوف القصة دي بعد كده. اول حاجة الرغبة، يعني ايه تختار التخصص اللي انت بتحبه، اللي انت بتحبه. ركزوا معايا، جايبين اولادك بيسمعوا الكلام ده ولا لا؟ مش اللي ابي بيحبه ولا اللي امي عايزاه ولا اللي بيحبه غيرك، لا لا لا، ولا اللي المجتمع بيفضله ولا اللي لو، لا لا لا، اللي انت عايزه. مش شرط ان الناس يمدحوا امر ان دوت يبقى مناسب ليك، رغبتك انت ايه. طب ازاي اختار اصلا؟ مش عارف انا بحب ايه وارغب ايه، مش عارف. بصوا، مش كفاية انك تحب وترغب، تخيلوا، لان ساعات بنرغب في اشياء واحنا جاهلين بيها اصلا، ولما اتعرف عليها لا لا لا ده انا مش نافع في الكلية دي، لا لا انا مش نافع انا في الموضوع ده. ليه؟ لانك فهمت عليه. فانا المفروض ان انا ما اختارش الا برغبة، والرغبة بيصاحبها ايه؟ معرفة. اختار التخصص اللي يعجبني اقضي في الظاهر، وبعدين لما اجي اعمله اصل الناس ما شاء الله بتقول عليه كذا، وبعدين اجي اجربه على نفسي لا يناسبني. عشان كده يعني ان احنا ما نقدرش اصلا ان احنا نحكم على تخصص مناسب ولا مش مناسب الا لما الصوره كلها ايه يا جماعه تكتمل، اعرف المعلومات المهمه عن التخصص ده وهو في ايه، المواد اللي انا هدرسها ها ومدتها قد ايه، والتخصص ده في المستقبل بيبقى في ايه، طب سوق العمل متاح ولا لا، طيب ممكن الاقي المعلومات دي متوفره فين بالظبط. هنلاقيها في المواقع اللي هي اللي خاصه بالجامعات او عند المرشد الاكاديمي اللي مختص بكل قسم. ده انا بقول لكم. طيب أسأل الطلاب اللي في المستويات الأخيرة من الدراسة، دي تالت نقطة في موضوع الرغبة، أسألهم التخصص ده أخبره إيه؟ خلوا بالكم، خلوا بالكم عشان النقطة دي بيقع فيها كتير. أنا بسأل الناس اللي درسوا التخصص ده ها؟ علشان أعرف طبيعة الدراسة، يبقى أنا بسألهم على إيه؟ على طبيعة الدراسة، مش على آرائهم الشخصية في الدراسة. خلوا بالكم النقطة دي مهمة جدا وبيقع فيها كتير جدا من الناس، لأن أنا مش طالب إنك تقولي رأيك الشخصي، رأيك الشخصي ده يخصك أنت، يخص قدراتك أنت، يخص إمكانياتك ومهاراتك، لكن أنا ممكن مختلف معايا. طيب بعد كده بسأل إيه الفرص المتاحة بعد التخرج، واسألهم تاني عن رأيهم الشخصي. مش بقى دي سهلة ولا صعبة، وانت عرفت المجال، طلعت بمادة ولا طلعتش بمادة، ولكن أخد فكرة عامة على موضوع الدراسة. أنا ما ببحث عن مشاعر تجاه التخصص أنا بسأل عليه، أنا باخد إيه معلومات تخليني أقرر أدرس الدراسة دي ولا لأ، أبحث وأعمل ولا إيه الأخبار. كل إنسان زي ما قلت لكم له طبيعته الخاصة، فأنا ببحث عن معلومة صحيحة، مش رأي إيه، مش رأي شخصي. طيب النقطة رقم 8 اللي أنا حابة أتكلم فيها، أنت بتبني رغبتك في اختيار التخصص بعد اكتمال الصورة، تمام؟ إيه اللي هتدرسه؟ إزاي هدرسه؟ عدد السنوات قد إيه في التخصص ده؟ هيحتاجوا حاجة في المستقبل؟ هيحتاج مثلا كورسات مساعدة؟ هيحتاج حاجة أونلاين تساعدني؟ عشان تبقى الصورة مكتملة في إيه؟ في ذهني، في جمع المعلومات، وبعد كده أخد قرار أنا هدرس ده بقى ولا لأ؟ على حسب الإيه؟ الرغبة. أنهي رغبة؟ الرغبة الحقيقية المبنية على إيه؟ على وعي، رغبتك أنت مش رغبة حد تاني. النقطة دي طبعا مهمة. طيب، تاني أمر في الثلاثية، إحنا قلنا النية دي السقف بتاعنا. أول حاجة الرغبة، تاني حاجة المقدرة. يبقى الرغبة، وتاني حاجة المقدرة. القدرة معناها إيه؟ قدراتي عقلية، قدرات عقلية، مهارية، مهارة الاستيعاب مثلا، هقدر استوعب ولا إيه الموضوع؟ بالنسبة للتخصص كل إنسان له قدرات بتختلف عن التاني، ونحن لازم نبقى فاهمين كده. زميلك أخوك له قدرة معينة، أما أنت بقى لك وضع مختلف، فأنا بدرس الأمر ده مناسب مهاراتي وقدراتي ولا لا. بصوا يا جماعة، إحنا عايزين ننتبه إن إحنا ما نقارنش نفسنا. القدرات مختلفة، وجمال القدرات إنها مهارات مكتسبة. يعني إيه مهارات مكتسبة؟ خليني أشرح لكم الأمر ده. لما أقول لك مثلا أول يوم لبست فيه حجاب، واقفين قدام المراية بالساعات وباللف والدبوس، ده ده جنب ده ولا إيه الموضوع؟ بلاش. أول مرة نازلة سوق وبصة تحت، في بنتي بص فوق الفرامل اللي بس راكبين اللي بص قدامك، لا لا لا مش شاق، وبسين عاملين كده والدنيا. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ خلاص سبت ايد، بقيت بتتكلم، بقيت مش عارفه ايه، بتضرب العيال ورا اسكتوا. يعني في ايه بقى؟ في مهاره في الامر. فالاول انا عندي معلومه، فالقدرات كتير منها بتبقى مهارات مكتسبه، وده جمال الامر. بعد المهاره اعمل ايه؟ اعرف قدراتي. بعد ما اعرف قدراتي عرفت نفسي ومهاراتي، ها افضل ايه؟ انا بفضل الحفظ، بحفظ يعني الحاجه قدامي كده بحفظ، ولا بفهم؟ ها يبقى التخصص اللي اختاره على حسب الحفظ ولا الفهم. ارجع لدرجاتي، بس خليني اقول ان الامر ده مش قوي، لان ساعات كتير جدا جدا بنلاقي ناس درجاتها عاليه جدا جدا، دايما بتكون درجاتها عاليه في الـ في الـ في الدراسه، لكن تبص تلاقيها بعد الثانويه حصل لهم طفره، او العكس تبص تلاقيهم هو قدراته قدرات معينه، لكن طلع جامعه ما شاء الله انتشر وبقى حاجه زي الفل. فنخلي بالنا من النقطه دي. احنا بنقول القدره ميزتها ان هنا عندي ايه؟ عندي مهارة أنفع أكتسبها. النقطة اللي بعد كده مش عايزة أسيب لكم ورا نقطة، علشان كده يعني عايزة أقول لكم كل كلمة. نقطة رقم 11، من واقع الخبرة ومن اللي شفته صراحة في التعامل مع الملف ده تحديدا وملف الطلاب، زي ما قلت لكم بلاقي طلاب ما شاء الله نجمهم بدأ يلمع من أول سنة أولى جامعة مثلا، خلاص خرجوا وبدأوا يتفوقوا ويتميزوا وبيختاروا التخصص كمان اللي هم بيحبوه، مش عشان اختاروه، ده كمان بيبدعوا فيه وبيتميزوا فيه. اعرف استاذ في جامعه، في جامعه عريقه جدا على فكره، كان في هندسه، ساب هندسه ماشي ودخل تربيه وتميز فيها وبقى استاذ دكتور. واعرف كمان استاذ دكتور برضو كان في علوم، ساب علوم ودخل اداب، هو الان اديب بالادباء. الناس موجوده لحد دلوقتي. المهم تكتشف نفسك صح وتعرف. ثالث محور من الثلاثيه هي الفرصه اللي نافع، فرصة متاحة واللي عايد علي. اختار التخصص اللي له فرص وظيفية مثلا في سوق العمل قد ايه؟ انت شوف الامر ده هل ينفع انا بدرس واعمل، خصوصا للشباب. يعني البنت تقولك ايه؟ حاجة تفيدني في بيتي كأم، الشرط يعني ان انا اشتغل بيها، او تفيدني كزوجة، او تفيدني كأم، او تفيدني انا على المستوى الشخصي انا حابة اشتغل، تمام؟ لكن لازم اشوف ايه الفرص. الفرص الوظيفية دي بيتجاوب عليها طبعا من اهل التخصص ومن الخريجين اللي كانوا قبل كده الخريجين، وشوف الدنيا ماشية ازاي. ممكن استعين كمان بالمرشد الاكاديمي في القسم يفيدني في الامر ده. مختصر الكلام، النية والرغبة. بصوا بقى انا هحاول امثل لكم حاجه، وخليني واقفه هنا شويه. انا عندي النيه، خلوها هو السقف، نولوها حتى باللون الاخضر كده. ايه اللي بحبه؟ يبقى هي دي الرغبه. انا قادر اعمل ايه؟ ايه اللي بتقنه؟ هي دي المقدره، تمام. وعندي دايره تانية اللي هي المفروض الحاجات المتاحه والفرص المتاحه اللي عايد عليا. الاثنين دولت مع بعض يكونوني حاجه اسمها، لو انا عندي مثلا انا بحب حاجه ويا ما شاء الله النفع هيعود حاجه ممتازه جدا، ايه اللي عايد عليا؟ احلام. احلام، انا بحب حاجه بس نافع وما بعملش، لكن انا عندي مقدره، عندي رغبه وعندي اتقان في الامر دوت، بس ما فيش فلوس، ما فيش امر كذا. ممكن اروح في مرحله السعاده، انا بعمل حاجه بحبها بس لسه مش عايد عليا اجر منها كبير قوي. لكن لو الثلاثه مع بعض يبقى ده مثلث النجاح اللي بجد. يبقى انا يوم ما اختار كده، واختار اللي بحبه واللي برغب فيه، واختار التخصص الصحيح اللي انا هستطيع دراسته والابداع فيه، الفرص وسوق اللي موجوده في سوق العمل عامله ازاي، ده على اساسه اختار. بصوا يا جماعه، كل اللي شرحناه ده بقى، ركزي لي بقى، انا كده خلاص كلمت الاولاد، تعالي بقى الامهات كده. كل اللي شرحناه ده وبحاول نبسطه، عارفين مين اللي قاله؟ ابن سينا. عمل خريطه اسمها الخريطه التربويه كده، لسن كام؟ 7 سنين للصبي. بيقول كده، اسمعوا الكلام اللي يتوزن بذهب، والله دي منهج تربيه لوحده. ينبغي لمدير الصبي إذا رام الاختيار لو هو هيختار صناعة أن يزن أولا طبع الصبي، يشوف هو طبعه يحبه ولا لا، ويسبر قريحته ويختبر ذكائه فيختار له الصناعات بحسب ذلك. فإذا اختار له صناعة، خليني واقف هنا شوية، هو بيعمل إيه؟ بيشوف طبع الصبي ويشوف الصناعات، يعني بيمرر عليه المواهب، بيمرر عليه الاختيارات، بيشوف هو فين وايه اللي يناسبه. تعرف بقى لو اختار له صناعة، تعرف على قدر ميله إليها ورغبته فيها، فنظر بيشوف هل جرت منه على عرفان أبوه وأمه كانوا بيعملوا كده، العيلة لها دي شغلتها، المهارة اللي بيكتسبها دي العيلة كانت فيها، فهم مثلا أدباء فطلع أديب، هم مثلا عندهم مصنع مش عارف، هم تجار فطلع تاجر، هم نجارين فبيعرف في التجارة، ولا عنده أدوات مساعدة بتساعده عليها، ولا في خزلان هو متميز. لا ده ملاقيه متميز، يبص العزم، فإن ذلك أحزم في التدبير وأبعد من أن تذهب أيام الصبي في ضياع. في ضياع، هو ده مين اللي قال الكلام ده؟ ابن سينا. شوفوا من إمتى الكلام ده؟ بصوا المدارس دلوقتي في أمريكا وكندا وبعض دول أوروبا وبعض من الدول العربية في الخليج، مش فاكرة مين من المدارس، بيدرسوا صف 5 سنين، طفل 5 سنين، حاجة كده اسمها صف دراسي كامل على فكرة، اسمه you can do it، انت تستطيع ان تفعلها، بعد ايه؟ بعد الصف اللي قبله. What do you want؟ انت عايز ايه؟ وكانوا جايبين لقطة من فيلم كده، مش فاكرة اسم الفيلم، هم كان فيه واحدة تفقد الذاكرة وهي عجوزة، وبعدين زوجها بيفكرها وكاتب لها أجندة، وبعدين جايبين المشهد وهو بتختار ان هي تروح لعريس ولا عريس تاني، حاجات هيصه كده، بس المهم جابوا اللقطه دي، انت عايزه ايه؟ قالت لامي بتقول كذا، قال لها انت عايزه ايه؟ قالت له مش عارفه مين بيقول كذا، انت عايزه ايه؟ اصل خطيب، انت عايزه ايه؟ جابوا اللقطه دي وحطها عنوان لفصل دراسي كامل، انت عاوزه ايه؟ ويمرروه كده من سن كام؟ من سن 5 سنين. فممكن يتغير، بس هو مارر على صنع. كلام ابن سينا، كلام ابن سينا في الخريطة التربوية، وده اللي المفروض نعمله. أنا ما جيت قلت لك في التربية نزلي ابنك رابعة ابتدائي 10 سنين، نزليه يشتغل، بس شوفي المكان اللي بيشتغل فيه ماشي، عشان في ناس دلوقتي تروح يشتغلوا، فلا مش عارف حط يا ابني الحجر بتاع الشيشة ومش عارف أعمل بتاع إيه يا ابني، لا لا لا، شوفي المكان اللي ابني نازل يشتغل فيه، يحتك بالناس ويعرف ياخد ودي. قلت لكم الطفل نازل من سنه رابعه 10 سنين والاعدادي جايب لامه فلوس العمره وحلف لابوه، ابوه مش حاطط منها جنيه واحد عشان اطلع ام العمره باول يعني مجهود حوشه السنوات دي عشان يطلع ام العمره. ففي مهارات بتكتسب، بتكتسب، مش هاجي بقى الطفل الشاب 18 سنه وبنت طالعه 18 سنه مخلصه ثانويه عامه بندي محاضره زي النهارده، لكن احنا بنقول ما غاب من حضر، واللي احنا قلناه النهارده اهو برضو يفيد والناس تسمع، ويبقى عندي انا اختيارات اعمل ايه، واسال عن الكليه دي، واسال عن التخصص ده، واشوف رغبتي واشوف قدراتي واشوف الفرص المتاحه، المرغوب والمردود والمتاح. ارجعوا للحلقه تاني النهارده، اكتبوها بورقه وقلم وعيدوا النقاط اللي فيها وتناقشي فيها مع ابنك، وخلي والده ويتناقش معاه فيها وشوف هو عاوز ايه، حابب ايه. انا على فكره من الناس اللي ما عنديش مشاكل خالص خالص ان انت حتى لو انت ما انتش عارف ايه يعني مهاراتك قدراتك، ودخلت مكان ولقيت نفسك مش بدي في المكان ده، يا فرحتي بقى، هي كليات قمه، انا بس انا مش شايف نفسي مش بدي في الامر، انا انسان عادي، وانا اعرف ناس اتعمل لهم اختبارات ذكاء قبل وتحديد قدرات قبل موضوع الثانويه العامه، كانوا في اولى ثانوي، والبنت جابت مجموع من كليات القمة، ولكن كانت النصيحة انك ما تخشيش ده، خشي المجال اللي انت بتقعدي فيه، بقت تطلع امتياز كل سنة وهي دلوقتي معيدة في قلب الجامعة. شوفوا اولادكم بيحبوا ايه، شوفوا الحاجة اللي تناسب طاقتهم وقدراتهم. في نقطة هنا برضو قبل ما اختم، وانا ما بفتكر لازم اقول لكم، لما يجي يقول لك ايه ده معنى ان انا ما عنديش قدرة عليها او ما عنديش رغبة فيها ان انا مش هقدر انجح فيها، لا لا لا هتنجح، بس عايزة شوية مجهود بقى، وعايزه شويه مثلا كورس، وعايزه شويه انك انت تذاكر اكتر وتبذل مجهود اكتر وتسال اكتر وتعمل، هتنجح مش هتنجح، بس انا عايزه الحاجه اللي انت بتحبها. ادعو الله سبحانه وتعالى تكون حلقتنا ديت يا رب يعني خطوه كده في طريق صحيح للاختيار للجيل اللي طالع، الشباب اللي طالع 18 سنه بقى، وده هو جيل النصر ان شاء الله. ان شاء الله ناخد فاصل قصير وارجع معاكم بسرعه على اسئله اللايف والسؤال اللي هتتصلوا بيه الرقم الموجود على الشاشه، فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل، ناخد كده بسرعه الاسئله اللي على اللايف على قد ما نقدر، عشان بس الناس تقول احنا بناخد وما بنقدرش كتير، يعني 300 تعليق بيبقى كتير. خلينا نشوف كده. فاطمه بتقول: دكتوره السلام عليكم، انا مش عارفه انا عاوزه ايه. بعد الحلقه دي محدش يقول انا مش عارفه انا عايزه ايه، تجيب ورقه وقلم وماشي تجيب ورقه. احنا جاتنا حته قد كده قد كده من الاداره، يعني احنا ما بنيجي نقول ازاي تقدم سي فيك وازاي تقدم في وظيفه وفي سوق العمل، لا، ازاي تقدم في جامعه وتبقى عارف تخصصك. احنا خدنا حاجه صغيره خالص، ثلاث محاور، مش مشكله. فاحنا عايزينكم تعيدوا الحلقه دي تاني يا فاطمه، وتعودي وتكتبي الكلام اللي انا قلته وابعتي لي هي عملتي ايه، ها وصلت لايه، ايه اللي انت حسيتي ان عنده رغبتك وعندك اقدر ادي فيه. لا يعني الحلقه دي ان شاء الله نجعل الله سبحانه وتعالى يجعلها نبراس لكم. هاجر بتقول: الزواج في مرحله الجامعه. بص يا بنتي، بص ركزوا معايا عشان السؤال ده سؤال عظيم. اتجوز في مرحله الجامعه اه ولا لا؟ ده بناء على ايه؟ على على على على انا استعداداتي والزوج اللي معايا. انا عندي زوج متفاهم، ها عندي زوج متفاهم، عندي زوج قابل، عرضت عليه الامر ان احنا في مرحله الجامعه واحنا هنقعد انا وانت وهبقى في امتحانات ترم وترم، ها ترم مثلا اسبوع بناكل تونه، ها بعمل سندوتشات جبنه، ده لو في سندوتشات اصلا يعني. عندك عنده استعداد يستحمل الامر ده، وانت كمان عندك استعداد ان ان انك انت تضغطي نفسك شويه بحيث انك يبقى انت مخلصه بيتك، مخلصه حال زوجك، مخلصه كذا شويه. احنا ما بنقولش ان انت يعني هتذبحي نفسك، ولكن بيبقى في وسطيه واتزان في الامر. يبقى استعدادي انا للامر ان لا ان شاء الله وربنا يعطيني الصحه وربنا يعطيني البركه في الوقت، وانظم وقتي والله العظيم، وده المفتاح، انظم وقتي وازاي اقسم الساعات واقسم المهام على مدار اليوم، وفي نفس الوقت عندي زوج متفاهم للقصه دي. لازم زوجك يقول لك فين الاكل وفين وانت عامله ايه. لا ما بيقولوش بقى، بصي ما بيقولوش، ما بيعملوا كده، يمسحوا كده ايه ده، بص واعملوا لي كده. طب انت جاي تتكلم في وقت انا عندي فيه امتحانات. فلازم يكون زوج متفاهم الامر ده، وبتبقي قاعده معاه متفقه على الموضوع ده. خلاص لا تمام، واستخرنا والراجل زي الفل، وقال لي بصي ده انا هجيب لك عصافير، وقال لي وخلاص وما شاء الله، توكل على الله. تمام، معانا اتصال. طيب ماشي. السلام عليكم، مروضه من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. والله بشكرك، انا ما كنتش مصدقه اوصل لك، متهيألي بقالي سنه عايزه اوصل لك مش عارفه. طب الحمد لله وصلتي. الحمد لله ان شاء الله. دكتوره انا طبعا انا مش هتكلم عن مشكلتي. لا لا، علوا الصوت، تفتحوا السماعات. بقولك انا مشكلتي مع مش عارفه اقول هي مشكله اولادي، لان هي مشكلتي في الاساس يعني. انا عصبيه الى فوق، يعني الى فوق الوصف يعني. احيانا بعد ما بتعصب بحس ان انا مش طبيعيه، او بحس ان انا فوق يعني، بحس ان انا اتجنيت وانا بتعصب على ايه هادي بس، لان بحس ان هي عصبيه بدون داعي يعني. انا بحس ان العيل بيكون مظلوم مني في الوقت ده. طيب. وطبعا بضعف بعدها يعني، بعد ما بزعق العيل او اضربه او كده ممكن اقعد اعيط شويه اكتر، هم يشوفوني وعارفين ان انا عيطت. بس طبعا احيانا العيل بحس ان اسم من ناحيتي شويه، او حاسس ان امه دي مش كويسه او كده. طب عايزه بس اسالك شويه، اسمعيني قولي لي الاول، انت ترتيبك في اخواتك الكام؟ انا يعني انا اللي فوق الصغيره على طول. تمام، اللي تحت مني واحده بس وفوق مني ثلاثه. زوجك موجود ولا مسافر او؟ انا لا موجود وحياتنا مستقره وزي الفل. طب بس امتى يعني هو حتى دايما امتى حسيتي ان انا موضوع العصبيه ده؟ قبل الزواج وكان بنسبه، وبعدين بعد ما خلفتي امتى قولي؟ لا خالص انا اول ما تزوجت اصلا هو كان دايما ساعات يقول لي بتفكرني بالقطط. ما كنت هاديه جدا، ما كانش في حته العصبيه دي خالص. كنت ممكن اسمع اي حاجه وتلاقيني ساكته ما ردش كده. انا فجاه كده، بس بقالي حوالي سنه، بس بقالي خمس شهور الدنيا معايا مش مظبوطه خالص يعني. طيب. بس انا جاني كام مشكله كده في تعب كده وحاجات في العظام كده، وكل الدكاتره يقولوا ده عصبيه. كل ما عايزه اسالك بس يا مراد الله يكرمك، عايزه اسالك اخر عيل سنه كام واول عيل، فرق ما بينهم الاولاد؟ اول عيل عندي دخل اولى اعدادي، واصغر عيل عندي خمس سنين. عندي اربعه، في اثنين بينهم بقى، سنه رابعه وسنه ثالثه خمسه. وانت حاسه الموضوع ده مثلا بقالك سنه؟ بس بقالي حوالي خمس شهور مزوداه، لان زلت. انا يعني حاسه ان زايد قوي يعني. انا بحس ان انا اصلا ما عادش بلوم العيل في حاجه يعني. يعني لما العيل حتى بيعمل حاجه غلط خلاص بحس ان هو العيل اتعصب ليه، لان هو شايفني قدامه كده يعني. بحس ان العيال كل المشاكل اللي شرم مني انا. طبعا نصيحتي حتى وحشه، كل يوم اقول مثلا هقعد اتكلم معاهم، يعني من ساعه ما سمعتك بتقولي فاذا فرغت فانصب، قلت عايز اشرح لعيالي الايه دي عشان دايما يقعدوا يقولوا الاجازه للعب، الاجازه للفسح، مش عارف ايه. والحته دي عجباني جدا، نفسي قوي ان انا اقعد اشرحها لهم زي ما انت شرحتها بالظبط. مش جايين نفسي اصلا اقولها لهم، لان انا زعلانه معاهم على طول وبتشاكل معاهم على طول وبزعق معاهم على طول، ما بفوقش اصلا معاهم انا من ساعه ما بصحى لحد ما بنام بزعق. طب اسمعيني اسمعيني يا مروه، عايزه اسالك شويه اسئله بس تجاوبيني على قد ما تقدري يعني من الصراحه. ان شاء الله. انت زعلانه من ايه؟ يعني لا بالنسبه لي وزوجي ما فيش اي مشاكل، يعني انا وزوجي الحمد لله بفضل الله ما فيش اي مشاكل خالص، يعني عزي. حتى لما بكون مختلفه معاه في شيء باجي بعدين بقول له خلاص اللي انت عايزه هعمله، ما بزعلش يعني. انا مقتنعه ان الواحده لازم تكون مطيعه مع زوجها خصوصا. كان في حاجات بتحصل قبل كده، مشاكل بيني وبين الاهل او كده، بس عادي يعني خلاص بدات افهم الصح، وبدات ان انا احس ان انا الصح العزبه اكتر من اللازم. يعني في حاجات كتير جدا ما غيرتها في حياتي، كنت بخطا قبل كده فيها، مش معنى كده ان انا كنت مش كويسه يعني، بس كنت بحس ان انا بتعامل مع الناس بطيبه قوي قوي قوي. الطيبه دي خلت الناس تضغط عليا اكتر من اللازم، فممكن تكون اثرت عليا انا بحس كده. لكن زوجي بيقول لي ده مش مبرر، زوجي عايزني اعيش قويه وان انا اتحمل، وان انت اي حد زعلك من 10 سنين مفترض ترمي ورا ظهرك، ما تقعديش تحكي كتير. عايز وطبعا انا مش بعرف اعمل كده، مش بمزاجي يعني، انا دماغي على طول جايب الحاجات دي ما بقدرش انساها. انا هقول لك ليه دماغك جايبها، هديك التفسير العلمي، لكن برضو ما جاوبتيش. انت زعلانه من ايه؟ ما انا مش ما حاجه معينه مش عارفاها يعني هي... صراحه لو حاجه باسمها كده مثلا، يعني مش مثلا هقول لك مثلا من زوجي حاجه معينه، لا مفيش حاجه معينه. انا بحب الكمال في كل حاجه، ودي مشكله فيه. هو لازم يكون الزوج هو الاساس. طب بصي يا مراد، هسالك سؤال تاني. انت بتفرحي نفسك، بتحاولي تخرجي مع نفسك، تشوفي صحباتك؟ لا خالص. طب اسمعي. لا خالص. طب اسمعيني كان نفسي اعمل معاكي جلسه كامله، انا عارفه نص ساعه ونلغي الحلقه ونعيش حياتنا، بس خليني اقول لك كده خطوط عريضه. تجميعه المشاكل، وان انا اعيش في بوتقه المشكله، انا عايشه في صندوقها وفي اطارها، بس الصندوق الاطار بتاعها بس، وشايفه ده اللي اساء لي ودي اللي عملت، وانا كنت طيبه، اما انا لو كنت زي دلوقتي ورديت بصوا كنت هعرف ارد، وده كذا، وافضل اعيد المشاكل وافضل اعيد المواقف السلبيه. ايه اللي بيحصل؟ فاكرين الحلقه بتاعه الغضب، وقلنا ازاي ان انا ما ينفعش اخد قرار في الغضب، وشكل المخ بيبقى ازاي، وقلنا ان دي مرحله اتخاذ القرار، ودي مرحله ايه، وده الجزء اللي في المخ اللي مسؤول عن الألم والفقد والحزن وكل الذكريات السيئة. تبص الساعة الزوجة ساعة ما زوجها يبرق لها كده، عاملة له كده، فاكرة لك كل السواد، ما رأيت منك خيرا قط. هو مش فاكر المخ غير الموضوع ده. طب فين فوق ساعة اتخاذ القرار؟ فوق، باعد عن، عارفة انت الفيوز بتاعه، باعد عن السالب والموجب بتاعه، ما هوش عارف ياخد قرار. فأنا ساعة الغضب بعمل ايه كده؟ فأنا في حالة غضب مستمر. ليه؟ لان انا دايما فاكره الامور اللي في الاخر والعشر سنين واللي كذا والقهر بقى واللي عملوه فيا لا مش هعرف اعيش سويا. كتير جدا جدا اللي بيبقى طيب زي شخصيتك الجميله كده، بيبقى طيب وحنون وانسان مسالم للاخر، عارف يتعامل مع الناس بتلقائيه وبحب، وتبص تلاقي خد فوق دماغه، مش عارفه ايه حصل له ايه. الناس دي بيجي فتره بتتمرد، مش تمرد ان انا بعمل حاجه غلط او بقول الفاظ او بعمل لا بتمرد في طريقه تعاملي مع الاخر. فانا دايما في حاله هجوم. احنا لما بنيجي نرسمها هبوظ لكم الدنيا، اما بنيجي نرسمها واحنا بنشرح الموضوع ده، بنعمل الشخص صاحب المشاعر كده، عارفه الدبابه كده، عارفه مش عارفه جايه ولا لا، المشاعر المدببه، عارفين الانفد، شفتوا الانفد بيبقى طالع منه ازاي؟ هي المشاعر كده، ما انتش قادر تيجي عنده، ما اناش عارف اروح حواليه والمسه، ليه؟ هي مشاعري كده. فاي حاجه جايه، حتى لو حاجه حلوه، حتى لو كلمه، انت بتقول الكلمه دي ليه؟ يبقى انت عامل عامله وحاسس بتأنيب الضمير، انت حتى لو الامر لا يستدعي، فتلاقي فيه اوفر في التعامل، وتلاقي فيه هايبره، وتلاقي فيه رد فعل على طول، انت تقصدي كذا، وانت تعمل كذا، وانت كنت بتعمل كذا عشان لو تخرب كذا، مش هعرف اعيش. انا بقول لك مش هتعرفي تعيشي، لاني واخده كل اللي جاي هجومي وانا بدافع. شفتي زي ما قلت لك مشاعر اسمها المشاعر المدببه، ما ينفعش ان انا اعيش بيها ولا اتعامل لا مع نفسي ولا مع اللي حواليا على فكره، لا مع نفسي ولا مع الاخرين. فما بالك الاولاد، اما بالك وما بالك الزوج وما بالك نفسك. عشان كده سالت، وصيتي ليكي ونصيحتي ليكي يا بنتي، اعملي يوم اخرجي فيه قول لهم سلام عليكم، الف سلامه حبايبي، الف سلامه، ما شاء الله عليكم. اولى اعدادي ده يعني 13 سنه يعني 14 سنه متجوزه، سلام عليكم. انا نازله رايحه فين؟ رايحه اتفرجي على بحر، ماشي، على نهر، اقعدي في جنينه، هاتي لك ايس كريم واقعدي في، اشربي كابتشينو اسبريسو اي حاجه، اعملي مع نفسك، عارفه اطلعي بره الدنيا اللي انت فيها دي. جميل جدا زوجك يوصلك، عايزاه يقعد معاكي خير وبركه، هينكد عليك يقول له سيبني، ليكي صحبات تعرفي اخرجي معاهم، اخرجي معاهم حتى ولو نص ساعه، افصلي، انا عايزه مخك يفصل، افصلي، ودي فرصه لنفسك انك انت يعني تاخدي حاجه اسمها كده راحه، او واحد راحه مع نفسك في مخك، بتقولي انا مخي مش جايب غير ده، لا انا عايزه المخ يفصل. ده حاجه. تاني حاجه، انت بتعملي ركعتين مع ربنا سبحانه وتعالى، ها لك حال مع الله لما بتبقي مخنوقه او لما سالتك بس انت مسكتي، عارفه انت الحته بتاعت الدمعه اللي احنا عارفينها بتاعت الحريم صحابنا دول، مسكتيها ما سالتك انت زعلانه من ايه، قولي لربك لك حال، ها لكي وضع مع الله سبحانه وتعالى وانس بالله في اليوم والليله، بتقولي له ما بقولكيش ادعي، بقولك احكي، ها لازم كل زوج، لازم كل عبد لله وأمى لله سبحانه وتعالى يبقى له حال حكاوي مع الله، انا كذا وانا زعلانه من كذا. اسجدي اسجدي وعيطي في السجود براحتك، يعني احنا بنفرح بالكلام ده، وابتدي اتكلمي مع ربنا سبحانه وتعالى وقولي له يا رب حالي كذا وفي قلبي كذا والامر كذا، لقيت الامر زايد وعملتي اللي انا بقول لك عليه وخرجتي وفصلتي وحاولتي. احنا قلنا على اسباب الغضب والعصبيه يعني قتلت بحثا في حلقاتنا، لكن نعيدها تاني من باب التذكير عشان خاطرك انت بس يا مراد. احنا بنقول لما ببقى في حاله العصبيه بسيب المكان واخد نفس، لازم اخد نفس، لازم اتنفس عشان ادي فرصه المخ دوت يتنفس، ما بقاش مهايبر لي كده، واخد نفس واتعودش ان انا اطلع اقول الكلمه الا لما ابعد واشوف اللي قدامي. سيدنا ابو بكر كان بيحط زلط عشان قبل بص عبال ما يطلعها ويتكلم يكون مخ فكر الكلمه دي ترضي الله، لما ترضي الله محطوطه في ميزان الحسنات ولا ميزان السيئات، هو ده. فندي فرصه اخد نفس وابعد عن المكان شويه، اروح اتوضى جايله لكم دلوقتي، لقيت نفسي عليت وبعدين افتكرت حلو اقفي، ايه ضمي اللي كانت بتزعق وبعدين هدي، مش مهم، المهم انت تاخدي خطوه سليمه في ان انا اقف ومخك يبقى شايف وشي وانا بقول لك دلوقتي بصي واعملي رابط ذهني ما بين كلامي وما بين المخ عندك. لما متعصبه اهدي وخدي نفس، فاكره شوفي وشي عامل ازاي، ده خليه رابط ذهني مع الحاجات اللي انا قلت لك عليها. لقيتي نفسك لا ومش قادره وكذا وتعبانه ودايما كذا كذا، روحي لطبيب نفسي يتابع معاكي. انا مش عايزه ده بيبقى في البدايه لان سهل الامور الاولانيه وسهل المعالجات، الصلاه الركعتين الحكاوي مع الله سبحانه وتعالى، افتكر الحاجات الكويسه، اخد نفس واسيب المكان، دي الحاجات العمليه. الحاجه الثانيه اخرجي واعملي فاصل قاطع ما بين الذكريات السلبيه والسيئه وما بين الجديد، ووطي صوتي توطيتي صوتي صوتي ورقه زي ما انا بعمل كده مع الاولاد، ام الجنه مش مهم، وطي صوتك، هم حتى يتعودوا لما يلاقوكي بتحاولي تمسكي نفسك حتى هم كمان عصبيتهم ما يحسوش ايه الام الظالمه دي، الام اللي اتظلماني دي وعماله تعمل وكذا وكذا، لا عصبيتهم يتعلموا ان الوقت العصبيه انا كمان باخد ايه، انا كمان باخد فرق جميل جدا في ان انا اخد نفس واهدى وابقى انسان هادي. ادعو الله سبحانه وتعالى تتصلي تاني ما تبقاش سنه بقى وتقولي لنا انا اموري كلها اتغيرت، اللهم امين. معانا ام حمزه من الوادي الجديد، سلام عليكم يا ام حمزه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. انا فرحانه جدا اني بكلم حضرتك والله العظيم فرحانه جدا. الحمد لله ربنا يزود فرحتك. الله يخليك يا دكتور، اول حاجه زعلي بصلاح الحال لي انا وجوزي. الايه؟ صلاح الحال. انا مش سامعه بتقول ايه؟ يصلح حالي انا وجوزي. يصلح حالك، يصلح حالك، تمام. احنا عايزين نتعلم المخارج بقى، اللهم اصلح حالك انت وزوجك، اللهم امين. ها ايه كمان؟ دكتور عندي بنتي سنتين ونص، لي ثلاث شهور اعلمها تدخل الحمام، مش عارفه تتعلم وعملت معاها كل الطرق والوسائل، مش عارفه اعمل ايه. قولي لي قولي لي معلش قولي لي الطرق والوسائل اللي انت عملتيها معاها، وثلاث شهور ده كتير، ثلاث شهور ده انا هقول لك الغلطه اللي انت بتعمليها، بس قولي لي الوسائل اللي انت عملتيها عشان تعرفيها ازاي تعمل في الحمام. ماشي، انا اول حاجه كل ساعه كده بوديها الحمام، كل ساعه بوديها ماشي على طول يعني، من غير ومرضى مع نفسيه ما كنتش بعقدها ولا اي حاجه. بعد كده اخذت اسبوع اسبوعين بجد تقول لي بعد كده فرحت شفت اخوها اصغر منها عمل على نفسه، فهي بتزعق زي ما انا زعقت لها قبل كده، فقلت لها لا تتغير يا ماما. من ساعتها وهي بتعمل على نفسها على طول. بعد كده صراحة انا عقدتها يعني كذا مرة. لا طب اسمعيني بعد كده اسمعيني يا ماما، ساعات يعني بحفزها بجد وكده لما ادخل الحمام، بس دلوقتي بتجي تقول ما تقولش خالص خالص، حاسه مش هتقول معاي. مش هتقول، انا عرفت خلاص غلط جاي مني. اسمعيني يا ام حمزه، بص يا حبيبتي، اولا موضوع ان انا ادخل كل ساعه دي لا لا لا لا، ده انا بعود العضله ان خلي بالك كل ساعه انت داخله عشان تعملي حمل. لا لا لا انا مش عايزه كده، انا عايزه 3 ايام مش 3 شهور خالص. اسمعوا معايا كل ام بتعود، وبنعود على فكره من 9 شهور ومن 6 كمان، بس اسمعي معايا، عايزه 3 ايام قافله الموبايل وقافله الواي فاي وقافله الساتلايت، قافله كل حاجه. انا قافله كل، انا قاعده ال 24 ساعه مركزه مع اولادي. وانا عايزه اقول لك ان الصغير هيتعلم كمان. يعني ايه ال 24 ساعه؟ يعني انا ماليش شغله ولا مشغله غير ان انا ببص عليهم، متابعه اكلهم ومتابعه السلوكيات اللي بعلمها لهم، بعمل الاكل وعيني عليهم، ما بزودش فتره طويله. ليه؟ انا كأم انت بتبقي عارفه ها قاعد كده، لا ده هيعمل ميه، لا ده هيعمل بول، لا ده هيعمل ستول، طب انا اعمل اروح اخده فين؟ جري. ساعه ما تحس الاحساس هو اللي يحس، مش كل ساعه يلا واجيب له الاحساس. طب انا مش عايز ايه واعمل العضله ليه واضعفها ليه ولا الكلام ده خالص. الاول بتاكد ان هو خلاص واقف بيعمل ده ميه، جري يلا عاد بدا خلاص الحمد لله ده البول. الستول هتلاقيه بقى اهي وشه بيحمر وابتدى يحس، لا تعالى حبيبي، ولا الريحه طلعت في البدايه، جري جري جري، واقوم جايه مع 3 ايام. والله يا بنتي 3 ايام بس عيني عليهم، قافله الموبايل وقافله الواي فاي، دي النصيحه ماشي، مش قاعده وبتاكت اتعملت وزق عمال يلا عليكم ولا لا لا لا لا، ما انت ما انت ما قمتيش بالمهمة على اكمل وجه. الامر الغلطه اللي حصلت اللي خلتها تنتكس انك انت اديتيها مبرر، اصله صغير. طب ما انا صغيره انا كمان خلاص، وبت هي تعمل مهما تقولي بقى، ولا لا لا لا بول ولا ولا تقولي من هنا للصبح 3 شهور. لا احنا بقى نبتدي باللي انا بقوله لك ده، البادي لانجوج جميل بتاعك وساعه ما تجري على الحمام وما هايبرش عشان هم كمان ما يهايبروش، لكن عينك اصلها والله يا جماعه تعويد الاولاد وخلع الحفاضات والبامبرز كل ده يعني معياره نجاح الام في انها تلاحظ عيالها. زي ما قلت لك شيلي كل حاجه وقعدي معاهم 3 ايام وهيبقوا زي الفل. في تحفيز بقى، واجي بابا ما شاء الله وبنتنا عملت وما شاء الله حصل كذا، والتحفيز وشايفه ان حاجه ايجابيه. مش انت صغير عادي يا حبيبي، انت صغير اعمل براحتك، اما انت لا، ايه ده، ايه الظلم ده؟ هي مش فاهمه، هي مش فاهمه. فاعملي اللي انا بقول لك عليه وثلاث ايام وارجعي كلميني، ادعو الله سبحانه وتعالى تلحقي المكالمات وكلميني وقولي لي عملتي ايه ورد الفعل كان ايه. معانا منا، منا وقع الاتصال، يلا بينا ناخد حاجه من الاسئله بتاعتنا. استعين، مش عايزه اقول لكم المخرج بيقول ايه. خلينا نقول سؤال من الاسئله الجميله بتاعتنا، وزي ما انا قلت لكم ان شاء الله وعد ان احنا هنعمل لكم حلقه كامله نجاوب على الاسئله والاسك بقى وكل اللي جاي عشان ايه ما حدش يزعل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لو سمحتي لو في واحده قالت لواحد زوجته كنفسي عن قصد والراجل قال قبلت في التليفون، ما شاء الله عليكم ما شاء الله. الواحده دي مطلقه وعندها 47 سنه وتقرب له كذا، ما الحكم؟ طيب احنا انا هجاوبك على البتاع دي اجابه خاصه تمام، عشان بس ايه الكلام ده هيحتاج امر فقه، هجاوبك عليه اجابه خاصه. ناخد دي تاني سؤال، عايزين سؤال سهل كده. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكي فلانه سني 17 سنه، عندي مشكله ملخبطه حياتي، ما كنتش اتصور ابدا ان انا ممكن اكون كده. ايه بقى؟ بحب الخير للناس وعمري ما تخيلت ان انا احسد الناس. ليه بتقولي على نفسك كده؟ بس كم شهر الاخرانيين انا بحس بكده والاحساس ده تعبني، التعبيرات وشي بتخليني احس بكده. في الاول كنت حاسه ان انا حد بيفتكرني بحسده، بس انا من جوايا مش حاسه ان انا بعمل كده. بدا الموضوع يتطور والاحساس ده بيزيد بشكل غريب ويسيطر عليا، بكيت كل ما بشوف اشخاص معينه، بحس بصوت من جوايا يقول لي انت بتحسديهم، وتبتدي تظهر على وش التعبيرات دي. بس لما بقعد مع نفسي بقول لا انا مش بحسدهم ولا اي حاجه، انا مخنوقه جدا والامر ده مخوفني، اعمل ايه؟ بص حبيبه قلبي يا ام 17 سنه يا جميله، بص حبيبتي، موضوع الحسد وانا بقول انا بحسد، اصل انا بتقول تعبيرات وشي، تعبيرات وشك انت بتحبي. بص الحسد يعني ايه؟ ان انا بتمنى زوال النعمه عند الاخر. هل انت بتعملي كده؟ انك انت شايفه حاجه، لا انا شايفه حاجه حلوه وفرحانه قوي، وبعدين نعمل ايه؟ عندي طقوس ايمانيه هقول لك عليها، ولا انا لا ده مش عايزاهم وهم كذا وانا عايزه الحاجه كذا، وتتمني زوال استغفر الله الحاجه من عندهم، هو ده اسمه الحسد. لو الامر ده مش عندك انت كده تمام، وما اعتقدش ان في حد سوي بيتمنى كده. احنا نغبط الناس على ما اتاهم الله يعني، الحمد لله، ونقول نسال الله من فضله، ونعمل ايه بقى؟ هلا بركت على اخيك، عشان في غلط كلنا بنقع فيه، تقول لك ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لا حبيبتي ما شاء الله ولا قوه الا بالله تتقال اذا دخلت جنتك، نعمتك انت، شفتي حاجه خاصه بيكي، ماما جايبه حاجه، فستان عاجبك، بتاعك حاجتك، جنتك انت، حاجتك انت، ممتلكاتك انت، حاجه اولادك، حاجتك. يبقى انا اقول ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لكن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلا بركت على اخيك، قلت سالت له البركه، يبقى انا اقول ايه؟ اللهم بارك، اللهم زد وبارك. يبقى انا ما اتمناش زوال النعمه عند الاخر، اتمنى الله سبحانه وتعالى يرزق، نسال الله عز وجل من فضل. المفروض الاحساس ايه؟ البادي لانجوج بقى ده وسواس، ممكن يجي لك وسواس، شفتي او انت وشك يعمل كده، او واحده هي تبقى ذات نفسها مهيبره، انا بتحسد، انا بعمل، انا شفتي فلانه، انا جات لي مش عارفه ايه، انا كذا كذا. وعندنا يعني كان في كوميكسات نازله من خلال شهرين ثلاثه كده، عمل فلان معروف عليه، فلان بتاع الحذف، لما يحب يحط تعليق على حد يجيب له صوره فلانه دي او فلانه الممثلين دول. لا لا ولا الكلام ده خالص، انت ممكن يكون اللي قدامك هو مهايبر اصلا، هو كل حاجه عنده كذا، الناس بتحسدني، الناس بتعملني، فتسقط على نفسك فتخافي. لا ما تخافيش، اللهم بارك، وقول يكون على يقين زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا، اللهم زد وبارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحاجه بتاعتنا تمام كده، دي الحاجه الخاصه بالناس، وقول لنفسي انا ما عنديش الامر ده. لكن انا عايزه اقول لك حاجه جميله جدا يا بنوتي، عشان كتب لي اسمك مش هقوله بقى. احساسك ده احساس جميل، واحساس ان انا ابقى في السن ده واخده بالي من تقلبات قلبي ومن حال نفسي، انا نفسي تبقى يعني صاحبه سؤالنا ديت مثال لكل الناس اللي في السن ده. ايه رايكم؟ عاملين ايه في قلوبكم؟ وانتم احنا فعلا بنتابع الداخل على قلوبنا بيتغير شكله ازاي؟ هو احنا فعلا عارفين وفاهمين لدرجه ان الحاجه اللي جدت علينا مضايقانا؟ احنا نفسنا نبقى كده. لو تعاملنا كده مع الله والله هتبقى حياتنا زي الفل، ولا هنشوف لا غل ولا حقد ولا كذب ولا انفاق ولا الحاجات الوحشه دي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم بصلاح الحال. معانا منعم من السعوديه؟ منى، انا قلت منعم راحت السعوديه ولا حاجه. معانا منى، السلام عليكم يا منى. ها؟ عليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. اتفضلي. انا الصراحه بحبك جدا جدا وبسمع لك كتير جدا، بسمع الكلام بتاع حضرتك وبقتدي بيه جدا. الله جميل، احلى خبر والله، احلى خبر واحلى حاجه. هذا الله سبحانه وتعالى يجعلنا يعني الكلام ده في ميزان حسناتنا واياكم، اللهم امين. منا اسمعيني من التليفون منا، عشان بصي وقت قليل بقى. ها ايوه بسمع التليفون. تمام اتفضلي دكتوره. لو سمحتي انا عندي سؤالين. عينيا ليكي يا حبيبتي، اتفضلي. السؤال الأول إنه إحنا واحد قريبنا كان هو عايز يخش علم الرياضة، وبابا هو اللي أرغمه إنه هو يخش علم علوم. ماشي. هو دلوقتي أساساً متضايق وكده عشان هو كان نفسه يخش هندسة. فمش عارفين إن إحنا نعمل معاه إيه أو كده. طيب هو في سنة يعني عدى خلاص واختار ولا لسه في أول السنة؟ هو في ثانوي عام وخلصه يعني، بس متضايق جدا. طيب هو جات له كليات ايه؟ الكليات المتاحه قدامه طبعا ما فيهاش هندسات. لا انا مش عارفه الصراحه. طيب خلاص انا هجاوبك على سؤال قريبكم، تمام؟ هجاوبك على الحته دي. سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني، انا دكتوره محسسه جدا جدا من اي من اي حد عصبي قدامي او كده بيكلمني، بقعد اعيط من غير سبب، انه انا بيكلمني يعني مثلا بابا يجي يكلمني او كده بقعد اعيط من غير سبب، حتى ان هو حتى ما زعقش او كده بقعد اعيط يعني مش عارفه ايه ده. بصراحه موضوع مضايقني جدا. طيب حتى انه لما مثلا بجي اواجه حد بعصبيه او كده ده بكون بعيط، انا بتكلم معاه وبعيط حتى وانا عصبيه معاه. حتى وانت عصبيه. طب عايزه بس اسالك سؤال، حد ضربك؟ حد بيكلمك بضرب او تعرضتي لضرب او اذى؟ طب اسمعيني يا منى يا جميله، اولا اللي دخل خلاص وعمل يشوف اللي جاي. بصوا يا جماعه انا مش عايزاكم تقفوا على مرحله اصل ابويا اختار وانا كذا ولقيت نفسي قدام امر واقع في علم علوم وممكن على فكره ويجيبوا مجموعة طب بيبقوا شاطرين بتوع الهندسه ده مخهم بيبقى متقسم. بصي يعني اللي ماسك الدول اي دوله ناجحه وتبصي تلاقي القطاعات مهندسين يعني عارفه قصه حب مع المهندسين النهارده لكن فعلا بيبقى المخ بتاعهم متسيستم. طيب ينفع يقدر ان هو يخلق او بيجيبوا مجموعه وكذا لو عرف يقنع والده ان ممكن ياخد ثانويه علم رياضه لو يعني اقتنع ما اقتنعش ابرع يا ابني في مجالك وخد كليه موازيه. انا من الناس اللي بتايد التعليم الموازي جدا جدا. خد لك كليه واثنين وثلاثه اعمل سي في واثنين وعشره حد كده يشوف السي في ايه ده خدت كل ده. طبعا ده في طموح ده جزء جزء اللي خاص ان هو لو قدر. وفي ناس خدهم ماشي خمس دقايق في ناس بتعمل نوع في ناس بتاخد كليه واثنين وبتبرع وبتنجح واعرف ناس كتيره جدا جدا فلان الفلاني الدكتور وبعدين خد هندسه واعرف اللي في هندسه وسابوا هندسه وراح خدوا فنون جميله وما شاء الله على ابداعاتهم. في ايه المهم الحاجه اللي يقدر ان هو يحقق فيها ذاته مش بس كده ويبدع ويتميز فيها. دي نصيحتي عرف يعمل الكلام ده عرف ما ينفعش يفضل يحاول يحيل حد على ابوه عشان يقنعه. ده جزء. الجزئيه بتاعت انا شخصيه حساسه وبزعل واللي يكلمني اعيط وحتى لو انا متنرفزه بتكلم وانا القلب ده بيبقى قلب جميل قوي والشخصيه دي بتبقى شخصيه تحفه جدا عارفه انا بسميها شخصيه الفراشه اللي المشاعر بتاعتها بتبقى ناعمه كده زي الورده وزي الفراشه طير كده جميل بس للاسف ما بتبقاش يعني الشخصيه الحساسه بتبقى بتتوقع من اللي قدامها انها تعملها بنفس الرقه والحساسيه والجمال لكن ما بتلاقيش كده بتلاقي طص توب بتلاقي فالامر طبيعي ان هي لما تلاقي الرد الفعل ده هي بتعمل ايه بتتنرفز وبتعيط وحتى لما تيجي ترد مع ان الدنيا مش محتاجه دموع تلاقي دموعه منزله. القلوب دي قلوب جميله على فكره. الشخصيه الحساسه من اجمل الشخصيات مش الاوفر حساسيه الحساسه اللي هي الطبيعي اللي هي زي الحاله اللي انت وصفتيها دي بيبقى التعامل مع القلوب دي جميله جدا تبقى ناس طيبه جدا وسلسه وجميله للي يفهمها ويقدرها. عشان كده لما يجي العريس عايزين عريس رومانسي ولو هو الشخص راجل حساس عايز حد بقى ايه لا حد كده فيها مواصفات يعني عارفه الكوليكشن الجميل اللي احنا بنقوله على البنات العساسيه. طيب اعمل ايه انا يهمني الحاجه دي شخصت ووصفت تعالي نشوف نعمل ايه. بصي يا بنتي بعمل حاجة اسمها محاكاة يعني يجي لي الموقف لو عيطت فيه بس عيطتي اقفي قدام المراية عيد الموقف تاني وخلي مخك يشوف وشوفي نفسك رد فيه عامل ازاي ونفس عقلي يبقى اظبط النفس تمام ابتدى صوتي مش عارفة في الامر الفلاني عيد الكلام اللي انت قلتيه ببكاء عيديه تاني بطريقة صحيحة وانت شايفة نفسك. بعمل ايه بعمل خلية في اللاواعي عندي احنا قلتك شغلنا كله على اللاواعي اللاواعي ده يا عدو يا حبيب احنا بقى نخليه حبيب ونحطينه كده ايه يعني ايه معانا في جيبنا واعمل فايل خلية في اللاواعي فيها محاكاة للسلوك الصح التصرف الصح الكلمة الصح اللفظ اللي كده وينفع ارد عليك من غير ما اكون متنرفزة وينفع وانت بتتنرفز لك وات صوتك يعني ليه ودنين والله ممكن مش عارفة الردود الجميلة اللي كده بس ايه بأدب ليه ودنين ممكن توطي صوتك يا جماعة لو مش هتكلم طول ما الصوت عالي حتى لو الام واولادها نفس الكلام بتعلمهم نفس الطريق وحاكي ويمنى رجعي اتصلي تاني وقولي لي الدنيا معاكي عملت ازاي وازاي الانجازات بتاعتك. يعني وقت حلقتنا خلص للاسف ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يبارك في الامر ده. جزاكم الله خيرا سعدت بكم النهارده. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات